أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضبط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طوقا وغدت رجاله لك الصحيح. نعم، بسم الله. وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يحتج أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام الكتب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا في الدرس السابق أن قرأ أو مر بنا عدة مسائل ومباحث تتعلق بالمصطلح. أولا، ما أهمية علم المصطلح؟ أهمية علم المصطلح ترجع إلى أن ثبوت السنة معرفة الصحيح منها والضعيف، يعني القرآن ثبت تواترا، السنة يدخل منها الصحيح والضعيف. نعم، أن الإنسان يحتاج إلى الاستدلال، والاستدلال إنما يكون بالكتاب والسنة، والمستدل بالكتاب يحتاج إلى أن ينظر في دلالة النص على الحكم، وأما المستدل بالسنة فلا بد من أولا ثبوت هذه السنة، ثم دلالة هذا الحكم الذي استنبطه على النص. نعم. طيب، ما هو علم المصطلح أو علم الحديث في الأصل؟ قلنا إن الحديث علمان، علم الرواية والدراية. أحسنت. فما هو علم الرواية؟ علم الرواية هو النقل. نقل إيه نقلها؟ نعم، علم الحديث رواية. نعم، الرواية هو معرفة إسناد الحديث برجال. الرواية. والدراية. الفهم. أي نعم. نعم. هو علم يشمل نقل الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. نعم، علم يشمل على نقل. نقل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي، هذا علم الحديث رواية. حديث رواية. طيب، علم الحديث دراية. محمد. يختص في معرفة أحوال الراوي والمروي من حيث القبول أو الرد. إذن متعلقه بالنسبة للسند وبالنسبة إلى المتن. طيب، المؤلف رحمه الله بدأ منظومته بقول بسم الله الرحمن الرحيم، فما حكمة ذلك؟ خريجي. نعم، اقتداء بكتاب الله عز وجل. التبرك. نعم. طيب، بدأ بالحمد، سبب الأخ. لماذا بدأ بالحمد؟ أبدأ بالحمد وصف الكمال. ها؟ وصف الكمال. لا، لماذا بدأ بالحمد؟ لا نقول تفسير الحمد، لماذا بدأ المؤلف بالحمد؟ لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام الحديث ومشاكل. نعم الأخ. لا لا الأخ. نعم نعم، لأنه مبدوء بالحمد، وثانيا نعم تبركا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي نعم، وأخذا أو عملا بما بالرواية الأخرى في الحديث، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر. طيب ما هو الحمد؟ مصعب أو أخو مصعب، أنت وش اسمك؟ مصعب، أنت مصعب؟ نعم. يلا مصعب، ما هو الحمد؟ أنت حضرت؟ أي نعم. نعم أخ. وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما وتعظيما. طيب الأخ مصعب قال إنه الثناء، هل هذا صحيح؟ نعم غير صحيح، نقول الثناء مغاير للحمد، مغاير للحمد، فتكرار أوصاف الحمد هو الثناء. طيب يقول المؤلف مصليا كيف يحمد وهو يصلي؟ يعني ناويا الصلاة، أبدأ بالحمد مصليا يعني ناويا الصلاة، فهي حال مرتقبة أو حال منتظرة. طيب محمد خير نبي أرسل، محمد محمد ذكر في القرآن في كم موضع؟ اسم محمد كم مرة ذكر؟ 17 مرة. لا أصبر، 17 مرة، أعطنا من 17 10 ثبت ولا رجعت؟ مش اللي ذكر 17 مرة؟ إيه 17 مرة في القرآن. طيب يلا أنا نطالبك بثمان النصف. يلا عطنا ثلاثة وأربعة. محمد رسول الله. نعم. في سورة الفتح. وفي سورة محمد كذلك. نعم. ما كان محمد من أبا أحد. لا، سورة الأحزاب. طيب سورة الأحزاب ثانية، ثالث سورة المائدة. ما يحضرك ولن يحضرك، لأن ما فيها شيء المائدة. طيب يلا شوف 17 ما جبت الا اثنين. لا نقبل اليسرى، باليمنى. نعم في أربعة مواضع. الموضوع الأول لا محمد، أي الموضوع الأول في سورة آل عمران، ما في قوله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والموضع الثاني في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والموضع الثالث في أول سورة محمد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. والموضع الرابع في سورة الفتح، محمد رسول الله. طيب ذكر باسمه أحمد في موضع واحد في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذا قال قائل ما هي الحكمة أن عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر النبي عليه الصلاة والسلام باسم أحمد؟ يا عبد الله ما حضرت الدرس. نعم نعم، إما أنه لم يوحى إليه إلا بأحمد، هذا واحد. والثاني نعم لا لا نعم أن ليكون اختبارا لبني إسرائيل وامتحانا لهم، وهذا هو الذي وقع، فإنهم أنكروا ذلك وقالوا الرسول الذي بشرنا به هو أحمد وليس بمحمد. وأيضا فائدة ثالثة، ليبين أنه أحمد الناس، أحمد الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. قالوا وذي، الواو هنا استئنافية، وذي اسم إشارة، اسم إشارة خاص بالمفردة المؤنثة، والمشار إليه في قوله وذي إما إلى أمر ظاهر محسوس، وإما إلى ما ترتب في ذهن المؤلف وتصوره. انتبه، المشار إليه هنا وذي يعني وهذه. هل المشار إليه هنا أمر ظاهر محسوس، أو أنه أمر مقدر في الذهن، في ذهن المؤلف؟ نقول هذا فيه تفصيل. فإن كانت إشارة المؤلف هنا بعد أن كتب الكتاب، إن كانت إشارة المؤلف هنا بعد أن كتب الكتاب، فالمشار إليه أمر ظاهر محسوس، يعني هذا الكتاب أو هذا الذي ذكرته فهو ظاهر محسوس. وإن كان المؤلف رحمه الله كتب هذه المقدمة بعد، قبل أن يكتب الكتاب، يعني بدأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال وبعد، فهذه فهو إشارة إلى ما تصوره في ذهنه، لكن لقوة استحضاره له أقامه مقام الأمر الظاهر المحسوس. واضح؟ مفهوم؟ نقول الآن المؤلف رحمه الله إن كان قد كتب هذه المقدمة بعد كتابة الكتاب، لأن بعض المؤلفين يكتب الكتاب ثم يكتب المقدمة، وبعضهم يكتب المقدمة قبل الكتاب. فنقول إن كان المؤلف رحمه الله قد كتب هذه المقدمة، يعني قوله وبعد وذي من أقسام الحديث عدة، فهو إشارة إلى أمر ظاهر محسوس. وإن كان المشار إليه، وإن كان المؤلف رحمه الله قد كتب هذه المقدمة أو ذكر هذه الإشارة قبل أن ينظم هذه المنظومة، فهو إشارة إلى ما ترتب في ذهنه، لكنه أقامه مقام الأمر الظاهر المحسوس. ويحتمل أمرا ثالثا، وهو أن هذه الإشارة باعتبار المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بهذا الكتاب إلا بعد ظهوره وبروزه، فكأنه يقول هذا الذي بين يديك. فعندنا الآن ثلاث احتمالات: احتمال أن المشار إليه أمر ظاهر محسوس، يعني هذا الكتاب أو هذه المنظومة. متى هذا؟ إن كان قد كتب المقدمة بعد الكتاب. ويحتمل احتمال ثاني أن المشار إليه ما في ذهن المؤلف، يعني هذا الذي في ذهني، لكنه جعله كالشيء الظاهر المحسوس لأن لقوة استحضاره له. ويحتمل معنى ثالثا أن الخطاب هنا، أن الإشارة هنا باعتبار المخاطب والقارئ، والمخاطب والقارئ إنما خوطب بعد كتابة الكتاب، يعني فهذا الذي بين يديك. يقول وذي من أقسام الحديث عدة، وقوله من أقسام الحديث من هنا للتبعيض، من هنا للتبعيض، وذلك لأن الناظم رحمه الله لم يستوفي جميع أنواع علم الحديث المذكورة في الكتب المبسوطة، بل ذكر جملة منها. وقوله من أقسام الحديث، أي الحديث؟ الرواية أم الدراية؟ الدراية، يعني وذي من أقسام علم مصطلح الحديث أو علم الحديث دراية. يقول نعم وذي من أقسام الحديث عدة، يعني معدودة، وهي كما سيأتينا 32 قسما. يقول رحمه الله وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد من الأقسام المذكورة أتى به الناظم رحمه الله، وحده يعني وضع له حدا جامعا مانعا، وكل واحد أتى وحده أي أن كل واحد من أقسام الحديث التي سوف يذكرها أتى به الناظم وحده يعني عرفه تعريفا جامعا مانعا، وعليه فتكون الواو هنا وحده الواو واو المعية، الواو واو المعية يعني أتى به مع حده، أتى به مع حده. وقوله وحده، الحد في اللغة هو المنع، الحد لغة المنع، ومنه سمي البواب حدادا، سمى حدادا لأنه يمنع من الدخول. ومنه إحداد المرأة، يقال هذه امرأة محاد أو في إحداد، لأن المرأة المحاد تمنع من أشياء، تمنع من الطيب والخروج ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالحد هو الوصف المحيط بموصوفه، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، هذا هو تعريف الحد. إذن الحد الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. ولهذا قال السفاريني رحمه الله: فالحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهم. إذن الحد، إذا قيل الحد والتعريف، هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وشرطه أن يكون جامعا مانعا، شرط الحد أن يكون جامعا مانعا، جامعا بحيث يجمع أفراد محدوده فلا يخرج منه شيء، ومانعا بحيث يمنع من دخول غيره فيه، هذا هو الجامع المانع. فإذا قلت مثلا أردت أن تحد الصلاة، قلت عرف الصلاة، تقول الصلاة هي العبادة، الصلاة هي العبادة، هل هذا مانع؟ لا، لأن الزكاة عبادة والصيام عبادة والحج عبادة وكل ما يقرب إلى الله عبادة. فإذا قلت الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، خرج الصيام وخرجت الزكاة، لكن الحج لا يخرج، لأن الحج عبادة ذات أقوال وأفعال. فإذا قلت مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم منع من دخول غيره فيه، إذن لابد في الحد أن يكون جامعا مانعا. طيب، إذا قلت البيع في اللغة المعاطاة، هل هذا الحد جامع؟ هل هو مانع؟ لا، لأن المعاطاة يدخل فيها العارية والوديعة والقرض والرهن، كلها فيها معاطاة، أخذ وإعطاء. لكن إذا قلت إن البيع معاطاة، إذا إن البيع مبادلة، مال بمال، هنا يخرج ماذا؟ يخرج القرض. طيب، نمثل مثال آخر، أردت أن تعرف الإنسان تقول هو حيوان ناطق، هكذا يقول المناطق، الإنسان حيوان ناطق. لو قلت الإنسان حيوان فقط، نعم، نقول هذا لا يمنع، لأنه يدخل فيه الحيوان، يعني الدواب ذوات الأربع. لكن إذا قلت حيوان ناطق، طيب إذا قلت الإنسان حيوان ضاحك، انتبه، شوف يا اخوان، الانسان حيوان ناطق، جامع هذا؟ لا، انسان حيوان ناطق، جامع مانع. طيب يرد علينا الببغاء. الإنسان حيوان ناطق مع هذا التشخص. أي مع هذا التشخص؟ طيب كيف مع هذا التشخص؟ هو طيب، والببغاء عاقل ينطق ولا نرى عليه تصرفات منكرة. ها؟ يعني قلت إنسان حيوان ناطق، دخل عليك يعني يأتي الببغاء ينطق. ها؟ كيف نخرج هذه؟ نعم، ناطق ناطق. إذن يخرج المجنون، الإنسان اللي ينطق وهو مجنون ليس بإنسان. نقول للإخوان، الببغاء ليس نطقه كنطق الآدمي، يعني لا يستطيع أن ينطق كل شيء، فهو يتكلم إنما يتكلم تبعا وتقليدا، تبعا وتقليدا، لذلك لا يستطيع أن ينشئ جملا ويتحدث ونحو ذلك. طيب إذا لابد أن نقول في الخلاصة الآن، أن نقول أتى به وحده. الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ويجوز ولم يشذ أو يعل. شرع المؤلف رحمه الله بذكر أقسام الحديث التي وعد بها في قوله: وكل واحد أتى وحده. فقال: أولها الصحيح، بدأ بالصحيح، يعني بدأ بالحديث الصحيح لسببين: أولا أنه أشرف أقسام الحديث، وثانيا لاشتماله على أعلى صفات القبول. إذن سبب بداءة المؤلف أو الناظم رحمه الله المنظومة بالحديث الصحيح: أولا أن الحديث الصحيح أنه أشرف أنواع، أشرف أقسام الحديث، وثانيا لأنه مشتمل على أعلى صفات القبول. أعلى صفات القبول. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضبط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف فوقا، وغدت رجاله لك الصحيح.